بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم في الدرس 15 من سلسلة تعلم تعبير الرؤية من إعداد جمال حسين عبد الفتاح. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتكلم عن تطبيقات عملية، تطبيقات عملية لما درسناه في المحاضرات السابقة من قواعد نظرية في تعبير الرؤى. وخير ما نبدأ به في هذه التطبيقات العملية رؤى القرآن الكريم والحديث الشريف. فلنبدأ بإذن الله بتحليل بعض رؤى القرآن الكريم، وكيف فسرت، أو كيف يعني تم تفسيرها. طبعا هذه الرؤى مذكورة ومذكور تعبيرها في القرآن الكريم، وهناك رؤى أيضا مثل رؤيا سيدنا إبراهيم الخليل، وهذه الرؤية يعني فيها فوائد معينة سنستفيد منها. ربما الرؤية يعني غير مذكور فيها قواعد معينة للتعبير، أو ليس مجالا أن نتحدث عن قواعد معينة في تعبيرها لأنها كانت وحيا، ولكن سوف نخرج منها أيضا ببعض الفوائد والأمور المفيدة في تعبير الرؤى. فلنبدأ بسم الله وعلى بركة الله. طيب، أولا رؤية إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، إلى آخر طبعا الآيات في سورة الصفات. طبعا سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رأى أنه في يذبح في المنام ابنه إسماعيل. طبعا هذه الرؤيا كانت وحيا من الله عز وجل، لأن طبعا رؤى الأنبياء لا يدخل فيها الشك أو لا يدخل فيها الكذب، وتكون هذه الرؤى وحي من الله، يعني تكون أو تكون وحيا من الله، بمعنى أن بعض الأنبياء قد يتلقون من الله عز وجل بعض الأوامر عن طريق هذه الرؤى. طبعا هذا لا يحدث للبشر من غير الأنبياء، لا يوجد بشري عادي يتلقى أوامر عن طريق الرؤى أو يزعم أن رؤاه وحي. رؤيا الأنبياء وحي، معناها أن الأنبياء كانوا يتلقون أوامر من الله عز وجل عن طريق هذه الرؤى، أوامر واجبة التنفيذ. أما البشر أمثالنا احنا اللي هو الناس العاديين أو من غير الأنبياء، فإن رؤاهم لا تكون وحيا، ولكن قد تأتي بعض الرؤى لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، مما هو معروف ومما هو منكر فعلا. وقد تأتي بعض الرؤى للنصيحة، وقد تأتي بعض الرؤى لتشير على المسلم ببعض أشياء تتفق مع الشرع والعقل، ولكنها لا تأتي بأوامر جديدة من الله عز وجل واجبة التنفيذ. وهذا أمر في منتهى الأهمية أن يدركه المسلم، لأن للأسف كثير من المسلمين يعتقدون أن هذه الرؤى ربما تأمرهم بشيء أو تنهاهم عن شيء على سبيل الوجوب، وهذا غير صحيح. فما إلا إذا جاء في الرؤية يعني أمر بشيء مما أوجبه الشرع على المسلم، هكذا يكون الوجوب نابع من الشرع وليس من الرؤية في الأساس، تكون الرؤية ناصح يعني. طيب، رؤية سيدنا إبراهيم عليه السلام هنا هتفتح لنا باب مهم جدا، وهو باب تصديق الرؤية. باب تصديق الرؤية معناه أن يرى الإنسان في المنام رؤية ثم ينفذ ما رآه في هذه الرؤية. طبعا احنا قلنا أن رؤى الأنبياء وحي أو جزء منها وحي، يعني واجب التصديق. التصديق معناه أنك أنت ما رأيته في الرؤية تنفذه في اليقظة، هذا هو معنى تصديق الرؤية. طيب، بالنسبة لتصديق الرؤية، هل يجب على المسلم أن يصدق رؤية؟ يعني لو افترضنا مثلا أن أنا رأيت في المنام أني أتصدق على بعض المساكين، هل من الواجب علي أن أفعل هذا في اليقظة فعلا؟ هل من الواجب أن يصدق المسلم رؤياه في جميع الأحوال؟ نقطة تصديق الرؤية هذه نقطة مهمة جدا، لأن في الحقيقة هذا حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خلينا نقول أثر يدل على هذا التصديق. طبعا سيدنا خزيمة ابن ثابت وهو صحابي جليل رأى، روي عنه يعني أنه رأى فيما في المنام أنه سجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي رأى في المنام أنه يسجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم له وقال له صدق رؤياك، فسجد الصحابي على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم في الواقع، والحديث طبعا صحيح. فهذا عملية تصديق ظاهر الرؤيا حدثت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث الثابت صحيح. فتصديق الرؤى في الخير أو في أعمال الخير وأعمال البر بصفة عامة مستحب. يعني إذا رأيت نفسك إن أنت مثلا صمت، أنت بتصوم في المنام، صمت الاثنين يوم الاثنين مثلا، صم يوم الاثنين، لا مانع أبدا من إنك أنت تصدق رؤياك، هذا أمر مستحب إذا كنت طبعا قادر على الصيام فعلا وتتوافر فيك شروط الصيام من القدرة والاستطاعة وسلامة البدن وعدم السفر وهذه الأشياء. طيب خلينا نتكلم عن تصديق الرؤية، هل هو يصلح بالمطلق؟ لا يصلح بالمطلق، لأن هناك أمور لا يمكن تصديقها. أول الأشياء التي لا يمكن تصديقها هي الأشياء المحرمة، لا يمكن أن تأمرك الرؤية بأنك تفعل الحرام، حتى لو رأيت نفسك بتفعل الحرام في المنام هذا ليس أمرا بفعله، هذه رموز لها تأويلات ولكنها ليست أوامر بفعل هذا الحرام. وبالتالي الرؤية التي يظهر فيها شيء من المحرمات أو من المفاسد في ظاهرها لا توجب على المسلم أن يفعل هذا، لا، الرؤى لا تحل هذا الحرام أو تأمر المسلم به. ثانيا إذا كان ظاهر الرؤية في شيء يعني يخشى منه على المسلم أن يتسبب له في ضرر أو هلاك، طبعا لا يجب تصديق الرؤية في هذه الحالة بكل تأكيد، كأن يرى المسلم نفسه في المنام أنه يطير من النافذة مثلا، هذا في الواقع قد يتسبب في موت الرأي، لو صدق رؤياه لمات، هذا عمل قاتل. ففي هذه الحالة يعني يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طيب يبقى هذا عمل فيه مخالفة للشرع وفيه إلقاء للنفس في المهلكة، وبالتالي لا يجب تصديق الرؤية في هذه الحالة، رؤيا المسلم أنه فعل شيئا في المنام مضرا أو شيء معين فيه مشقة أو فيه صعوبة أو شيء مؤلم أو شيء هو لا يستطيع أصلا أن يفعله أو شيء يعرضه لأضرار معينة من أي نوع، أضرار قانونية، أضرار اجتماعية، كل هذا لا يجب على المؤمن أو على المسلم أن يصدقه. الذي يجب على المسلم أو المؤمن أن يصدقه أولا أن يكون عنده تقصير في تكليف معين من التكاليف الشرعية، وتأتي الرؤى ويرى نفسه أنه يفعله في المنام، وثانيا أن يكون عمل من أعمال الخير والبر وهو قادر عليه دون أن يدخل في مخاطرات أو في مشاكل، شيء عادي يعني. في هاتين الحالتين يجب على يستحب للمسلم طبعا أن يصدق رؤياه. طيب ده بالنسبة للمستفاد من رؤيا سيدنا إبراهيم الخليل. خلينا ندخل في رؤيا أخرى من رؤى القرآن الكريم، وهي رؤيا سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، رؤياه وهو صغير. خلينا نتكلم عن هذه الرؤيا قليلا وندخل يعني معها في بعض التحليل والتفصيل. يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. طيب هذه هي الرؤية، والرؤية طبعا تحققت وكلنا يعلم التفسير، يعني لا يوجد مسلم لا يعلم التفسير، وأن هذا هؤلاء الأحد عشر كوكبا كانوا الإخوة، والشمس والقمر كانوا الأب والأم. وطبعا تعبير الرؤيا ظهر فيه الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فالرؤية طبعا تفسيرها مذكور في القرآن الكريم. طيب احنا نريد أن نتكلم هنا عن كيف تم هذا التعبير، يعني نريد أن نعمل مقارنة بين الرؤية نفسها وبين التعبير حتى نستخلص من هذا قواعد معينة، أو نستطيع أن احنا نطبق القواعد اللي احنا درسناها في الجانب النظري. ما علاقة الشمس والقمر والكواكب بالأب والأم والإخوة؟ لماذا ضرب هذا المثل؟ ما هو كيف يمكن تطبيق ذلك أو في القواعد التي درسناها؟ طيب خلينا، طبعا هي القاعدة المستخدمة هنا أو القاعدة اللي فسرت على أساسها هذه الرؤية هي قاعدة التشابه. قاعدة التشابه، نحن درسنا في السابق قاعدة اسمها قاعدة التشابه. طيب ما هو التشابه؟ التشابه هنا تشابه في الوظيفة، التشابه في الوظيفة بمعنى أن مثلا خلينا نتكلم على الشمس والقمر. الشمس والقمر يعني يؤديان وظيفة معينة بالنسبة لسكان كوكب الأرض، وهذه الوظيفة هي مثلا القمر هو يعطي بعض الضوء، مثلا يعكس بعض الضوء من الشمس، وكأن هو يهدي البشر في ظلمات الليل، بينما الشمس تعطي الدفء وتساعد على إنماء الزرع ونحو هذه الأمور، تعطي الدفء وتعطي الضوء يعني. طيب هما طبعا المفسرين، مفسر القرآن الكريم، قالوا أن الشمس والقمر هما الأب والأم. طيب ما علاقة الأب بالقمر وما علاقة الأم بالشمس؟ قالوا أن هناك تشابه في الوظيفة بين الأب وبين القمر وبين الأم وبين الشمس. طب ما هو هذا التشابه؟ أن القمر يهدي، يضيء ويهدي البشر، كما أن الأب أيضا له حكمة وبصيرة، يضيء لأبنائه الطريق ويربيهم ويهديهم. قالوا أن هذا هو تشابه في الوظيفة، نوع من التشابه في الوظيفة. طيب وبالنسبة للشمس التي تعطي الضوء، يعني تعطي الضوء وتعطي الدفء وتعطي هذا، كأنها رمز للأم الحنون التي تعطي الدفء لأبنائها، والتي ومثل هذه المعاني، ومثل هذه المعاني، وعندها حرارة في العاطفة اتجاههم. فقالوا أن هناك تشابه في الوظيفة بين هداية القمر وهداية الأب، ورعاية الشمس ورعاية الأم، أن الشمس ترعى البشر والأم ترعى الأبناء، والقمر يهدي البشر والأب يهدي الأبناء. فقالوا أن هو التشابه، هذا التشابه في الوظائف هو الذي جعل هذا، يعني هو الذي السبب في هذا التعبير، اللي هو الشمس والقمر اللي هو الأم والأب، و يعني هذا تشابه في قاعدة تشابه في الوظيفة. طيب خلينا ندخل على الإخوة، الإخوة اللي هم الأحد عشر. طبعا لما بنتكلم على تفسير أرقام، يعني الرقم مثلا 11 أو 11، من الأشياء المهمة اللي احنا لابد ندركها دلالة الرقم في حياة الرأي. يعني كثير من المعبرين لا يلتفتوا لهذه النقطة، أن الرمز أيضا قد يدل على شيء له مدلول في حياة الرأي أو له معنى في حياة الرأي. يعني لو علمنا مثلا أن الرأي اللي هو يوسف عليه السلام عنده 11 أخ، إن إخواته عددهم 11، فهذا يفيد المعبر الذي يعبر هذه الرؤيا أن هذا الأمر له علاقة بالأحد عشر. هذا الأمر يرتبط بعلاقة بالأحد عشر أخ، يعني يرتبط بالأحد عشر أخ. لماذا؟ لأن الرقم 11 هو عدد الإخوة. طيب أيضا، ما علاقة الكواكب بالإخوة؟ ما علاقة الكواكب هنا بالإخوة؟ لماذا يؤتى بالكواكب ليدل على أنهم إخوة؟ لأن في الحقيقة أولا الشمس والقمر لهم قوامة على هذه الكواكب، يعني هم أنفع وأفيد ولهم قوامة ولهم فضل على هذه الكواكب، لهم فضل عليها من حيث الرعاية والإنارة والهداية ومثل هذه الأمور، كالأب والأم لهم فضل على الإخوة. طبعا وهناك معنى آخر، يعني أن هذه الكواكب طبعا أقل في النفع أو في درجة النفع من الشمس والقمر، أقل في درجة النفع بكثير من الشمس والقمر، وربما هي لا تنفع الغالبية العظمى من الناس، يعني ليس لها نفع، لا يسكن عليها أحد، ولا هي تعطي ضوء، ولا هي تعطي هد، ولا يعني ليس لها منافع كثيرة، أو ليس لها منافع تذكر عند أغلب الناس. فكأن هؤلاء الإخوة فعلا، يعني كأن هذا يعبر عن حالة هؤلاء الإخوة بعد أن طبعا آذوا أخيهم، و يعني تسببوا في العديد من الأمور التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، ويعني وظلموا أخيهم وتسببوا له في يعني مشكلات ومعاناة. فكأن هذه الكواكب يعني تدل أيضا على حال هؤلاء الإخوة، تدل على حال هؤلاء الإخوة، فكأن هذه تشابهات يجب أن ننتبه إليها وأن نلتفت إليها. طيب، يبقى قلنا كيف فسرت هذه الرؤية؟ الشمس والقمر، فضل الشمس والقمر على الكواكب كفضل الأب والأم على الإخوة. نقول مرة تانية أو مرة أخرى، فضل الشمس والقمر على سائر الكواكب كفضل الأب والأم على الإخوة. طيب، خلينا أيضا نتكلم في نقطة أخرى، وهي أن الشمس والقمر والكواكب هذه أشياء بعيدة عن الأرض، يعني بعيدة عن كوكب الأرض، وهي في السماء، والسماء مرتفعة، يعني هذه أمور مرتفعة عن البشر. وفي نفس الوقت رآها يوسف عليه السلام تسجد له، يعني شوف هذا، لاحظ هنا التناقض بين المعنيين أو التقابل بين المعنيين، بين عظمة هذه الشمس وهذا القمر وهذه الكواكب ورفعتهم، وبين أنهم يسجدون ليوسف عليه السلام، وهو عمل فيه نوع من الخضوع، ليس فيه نوع من العظمة بل فيه نوع من التعظيم، يعني رغم أن هذه الأشياء في الواقع هي أشياء عظيمة عند البشر. طيب، ما دلالة هذا؟ أو كيف يمكن أن نستفيد من هذا المعنى؟ يمكن أن نستفيد من هذا المعنى بأننا نستنتج أنه سيحدث تحول معين في الحال. طب كيف ذلك؟ نعم، سيتحول، يعني الإخوة، الأب والأم والإخوة كان لهم قوامة، وكان لهم سيطرة، وكان لهم قوة فوق يوسف عليه السلام، كان هذا في الصغر، ولكن هذا الأمر بعد ذلك انقلب وتحول، فأصبح هو الذي له قوامة وله قوة وله سيطرة عليهم. فكأن المقصود بسجود الشمس والقمر والكواكب أن هؤلاء سيتحولون من حالة القوامة والسيطرة هذه عليه إلى حالة أنه هو الذي سيصبح قواما ومسيطرا عليهم. طيب، هذا معنى في منتهى الأهمية. طيب، كيف نستفيد أيضا هنا من أحوال الرأي؟ طبعا الرأي هنا طفل صغير، في الأرجح، يعني على الأرجح هو طفل صغير أو في مرحلة الطفولة المبكرة. طيب، إحنا قلنا من قبل أن رؤى الأطفال عادة ما تحمل بعض البشارات تتعلق بمستقبلهم البعيد، أو تحمل بعض أشياء تربوية. هنا هذه الرؤية من هذا النوع، التي تحمل بعض البشارات التي تتعلق بمستقبل الصغير. طيب هذه او هذا النوع من البشرة طبعا هو من النوع، يعني طبعا الرؤية لها قيمة كبيرة جدا في الحقيقة، ولهذا طبعا طلب الأب من يوسف عليه السلام ألا يذكرها للإخوة، وهذا أيضا يجعلنا نخرج بفائدة، وهو في الحقيقة يعني اكتم رؤياك، حاول قدر الإمكان أن تكتم رؤياك وألا تحكيها لهذا وتحكيها لهذا وتحكيها لهذا. فالأفضل هو كتمان الرؤية، خصوصا إذا كان فيها بشارات كبيرة، إذا كان فيها بشارات كبيرة وبشارات مهمة من الأفضل إنك تكتمها ولا تتحدث بها إلا لشخص أنت تعلم بصدق حبه لك، أو تعلم أنه عليم بهذه الرؤى وبأحواله، أو أنه شخص تثق في دينه وفي علمه. غير هذا من فضلك لا تقص هذه الرؤى، لا تقصها، لأنك أنت لو قصتها على بعض الأشخاص يعني من الذين لا يحبونك أو من غير أصحاب الثقة، ربما أدى هذا إلى الإضرار بك، إما إن هو سيحقد عليك أو سيكيد لك أو سيسعى في إيذائك أو سيستهين بك أو سيسيء فهمك، ستجد نفسك دخلت في أمور سيئة أنت في غنى عنها. فمن فضلك اكتم رؤاك، اكتم رؤاك ولا تحدث بها أحدا إلا من تعلم يقينا أنه يستحق أن تحدثه في هذا الأمر. طيب خلينا نتناول رؤية أخرى، وهي رؤية صاحبي السجن، في طبعا التي أولها لهم يوسف عليه السلام. طبعا هو يوسف عليه السلام دخل السجن، ودخل معه في السجن فتيان، وهذان الفتيان يعني رأى كل واحد منهما رأى رؤية وقصها على يوسف عليه السلام. طيب خلينا نستعرض هذين الرؤيتين ونرى كيف تم التفسير هنا، أو كيف تم التعبير. طيب يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. صدق الله العظيم. طبعا هذه كانت الرؤى أو الرؤيتين اللي رآهما صاحبي السجن. طبعا التفسير أو التعبير اللي يوسف عليه السلام عبره، قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. طبعا صدق الله العظيم. طبعا وهذه الرؤى اللي رآها صاحبي السجن أو هاتان الرؤيتان طبعا في منتهى الأهمية لنا كدارسين، لأن طبعا واحدة فيهم فيها بشرى، واحدة فيهم فيها إنذار، أو فيها إنذار بشر يعني أو بضرر. طيب بالنسبة للرؤية الأولى اللي هو الشخص اللي رأى نفسه يعصر خمرا، طبعا كتب تفسير القرآن تتحدث عن هذا الشخص وتقول أنه هو كان يعمل عند ملك البلاد كساقي، ساقي للخمر يعني، ولكنه دخل السجن في تهمة معينة. طيب وفسرها له يوسف عليه السلام بأنه سيخرج من السجن ويعود إلى عمله الأصلي اللي هو كساقي للملك. طبعا الرجل هنا رأى أنه في المنام أنه يعصر خمرا. طيب من المهم هنا أننا أعرف دلالة عصر الخمر أصلا عند هذا الشخص، يعني أنا كمعبر لابد أولا أن أعرف أحواله، لابد أن أعرف أن عصر الخمر هذا هو وظيفته وهو مهنته، أو هو وظيفته وهو مهنته التي كان يعمل فيها قبل أن يدخل السجن. وبالتالي هذا عصر الخمر في المنام هذا يدل له على عمل، يدل له على عمل. وفي الحقيقة الرؤية هنا فسرت تفسير ظاهر، يعني كأن هو يوسف عليه السلام فسر له بأنه سيعود إلى عمله الأصلي. يعني فسرت كأنها فسرت على ظاهرها، لم يفسرها على أي نوع من الرمزية الحقيقة. طيب لماذا هنا؟ لأنه هذه الحالة هي من الحالات القليلة التي يمكن فيها تعبير الرؤية أو تفسيرها على ظاهرها. احنا تحدثنا من قبل في هذا الأمر، وقلنا أن الرؤية عندما يكون فيها مخرج مهم، يكون في ظاهرها يعني مخرج مهم وكبير من هم يعاني منه الرأي، من الممكن في هذه الحالة أن يتم تعبيرها على ظاهرها، كأن يرى الشخص مثلا مريض في الواقع في المنام أنه شفي من منامه، فممكن يمكن أن تعبر على ظاهرها، مع طبعا إعطاء صيغة مثل صيغة الدعاء أو الاحتمال، يعني لا نريد أن نكرر ما قلناه من قبل. فالرؤية هنا فسرت على ظاهرها لأن فيها مخرج مهم من هم كبير يعاني منه الرأي. وفي الحقيقة من المؤكد أن يوسف عليه السلام طبعا، أو مش من المؤكد يعني أقصد من المؤكد أن أي معبر رؤى سيتعامل مع هذه الرؤية، من المفترض أن هو يكون عنده علم بأحوال من يتحدث معه، يعني يعلم قصته ويعلم ماذا كان يعمله. وأعتقد أن يوسف عليه السلام كان يعلم هذا، لأن هو حتى صاحبي السجن، يعني هم اسمهم صاحبي السجن، فالصاحب هذا يعني من باب أولى أن يكون عنده علم على الأقل بالظروف العامة والأحوال الخاصة بصاحبه. طيب هذا بالنسبة للرؤية الأولى. طيب خلينا نتكلم في الرؤية الثانية، اللي هو الشخص اللي رأى نفسه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. طيب خلينا نرجع لبعض الأدوات الاجتماعية والاقتصادية في للدولة، هذه الدولة يعني في هذا العصر. طبعا الخبز كان هو الطعام الأساسي، يعني طبعا في مصر القديمة في هذا الوقت كان القمح كان مهم جدا، وكان هو الطعام يعني الأساسي اللي بتصنع منه هذه المأكولات أو المطعومات الأساسية للحياة التي لا يستغنى عنها في الحياة، اللي هو طبعا القمح هذا اللي بيصنع منه الخبز. طيب كانت هناك طبعا، نحن نعلم أن سنبلة القمح كانت بتكون مثلا في حالة جيدة أو بتكون منتصبة في الأرض، وتأتي الطير وتأكل من هذه السنبلة يعني فتفسدها، فتفسد هذه السنبلة أو تصبح عديمة القيمة. لاحظ هنا وجه التشابه بين الرجل الذي فوق رأسه خبز تأكل منه الطير، وبين هذا المشهد عندما تأكل الطير من سنبلة القمح المنتصبة فتأخذ منها خلاص فتصبح غير ذات قيمة. وهناك أيضا كانت هناك عقوبات ربما مثل الصلب والجلد ومثل هذه الأشياء، كان الأشخاص يعلقون مثلا في الشجر ولا يعلقون في الخشب ويضربون مثلا بالسياط ثم تأتي الطير وتأكل من رؤوسهم، يضربون مثلا حتى الموت ثم تأتي الطير تتغذى على رؤوسهم وتأكل منها ومثل هذه الأمور. طيب يبقى هناك تشابهات معينة بين هذا الرجل الذي رأى أنه يأكل يحمل خبزا تأكل الطير منه، وبين هذه المظاهر أو المظاهر المعينة الموجودة في المجتمع، اللي هي مثلا زي ما قلنا عقوبة الصلب أو الجلد مثلا وأكل الطير من الرأس، وبالنسبة لسنبلة القمح المنتصبة التي تأكل الطير منها فتجعلها عديمة القيمة. فهذه التشابهات يمكن أن تدل الشائعة في المجتمع يمكن أن تدل لهذا الشخص على أنه فعلا سيتعرض لعقوبة ما، وأن هذه العقوبة سيترتب عليها وفاته. هذه تشابهات. طبعا هذه الرؤية تلفتنا إلى أشياء مهمة، وهي إلى ضرورة إلمام الرأي أو معرفته بأحوال المجتمع، أحوال المجتمع الذي يعيش فيه، حتى يستطيع أن يعرف أي مثل هذا ومضروب لماذا، يعني المثل هذا المضروب في الرؤية مضروب لماذا أو لأي شيء. هذا يعني من المهم جدا أن يدل أو يكون الرأي ملم بالأدوات أو الأدوات الاجتماعية التي يمكن والاقتصادية وأحوال معرفة أحوال المجتمع بما يمكنه من معرفة معاني هذه الرؤى. وهنا تبرز أيضا نقطة أخرى، وهي أن الرأي الذي يعرف القليل عن المجتمع والقليل عن الواقع والقليل عن الظروف المحيطة بالرأي يصبح أكثر عجزا وضعفا في تعبير هذه الرؤى. أن هذه الرؤى كما تحدثنا في السابق تدور مع الواقع، هذا أمر في منتهى الأهمية. الواقع يلعب دور أساسي في تعبير هذه الرؤى. إذا لم تكن أنت كمعبر ملم بالواقع وملم بالظروف، سواء ظروف الرأي نفسه، طبعا سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هذا كان أحد أصحابه في السجن، فمن المؤكد أنه كان يعلم عنه، يعني أو من الراجح أنه كان يعلم ظروفي عن ظروفه وأحوالي. فمن المهم عليك أنت كمعبر أنك تكون بملم بأحوال الشخص الذي تعبر أو تفسر له، وإنك أيضا تكون ملم بأحوال وظروف المجتمع والمتغيرات المحيطة بالرأي وبمجتمعه وبكثير من الأشياء التي يعني شائعة في المجتمع أو التي تحدث بشكل اعتيادي. طيب، خلينا نتكلم في رؤية أخرى، وهي رؤية ملك مصر في صورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهي الرؤية طبعا التي رآها الملك وأشغلته كثيرا، وظل يبحث عن تفسيرها إلى أن فسرها أو عبرها له يوسف عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. طيب، وبعدين يوسف عليه السلام عبر هذه الرؤيا طبعا وقال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. طيب، ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. طيب، بالنسبة طبعا صدق الله العظيم، بالنسبة لتعبير هذه الرؤية خلينا نتكلم. طبعا هو الملك أو ملك مصر رأى 7 بقرات سمان، يعني 7 بقرات سمينة، يأكلهن 7 عجاف، يعني 7 بقرات هزيلة، يعني 7 بقرات سمينة يأكلهن 7 بقرات هزيلة، و7 سنبلات خضر وأخر يابسات. يعني 7 سنبلات يعني كأنهم خضر، وأخر يابسات يعني فيهم نوع من الجفاف. طيب، يا أيها الملأ طبعا أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. طبعا الملأ قالوا أضغاث أحلام، طبعا ونافوا إن هم يكون عندهم أي علم بهذه بتأويل هذه الأحلام. طيب، هم لماذا هنا هؤلاء الملأ قالوا أنها أضغاث أحلام؟ هذا أيضا سؤال مهم. هم يبدو أنهم قالوا هذا لأن الرؤية نفسها فيها أجزاء معينة يعني لا يظهر بينها الترابط أو التسلسل المنطقي. ما معنى هذا؟ الرؤى الصادقة عادة، وليس في كل الأحوال، يعني الرؤى الصادقة في أغلب الأحوال وليس في كل الأحوال، يكون عادة بين أحداثها نوع من الترابط المنطقي، كأنها قصة، حدث يدخلك إلى حدث وشيء يدخلك إلى شيء، كأن الأحداث الرؤى ترتبط دائما بسلسلة من الارتباطات، كأنها مثلا حكاية أو قصة أو فيلم أو مسلسل أو ما شابه من هذه الأمور. فتجد دائما مجموعة من الأحداث، غالبا يعني مجموعة من الأحداث تترابط كلها بشكل متسلسل. ولكن هنا الرؤية كانت عبارة عن مشاهد، مشهد ثم مشهد، وهذه المشاهد ليس بينها هذا التسلسل أو الترابط المنطقي. فيبدو أنهم اعتقدوا يعني أن الرؤية بهذا الشكل لا يكون لها معنى، الرؤية بهذا الشكل لا يكون لها معنى. وهو فعلا الغالبية العظمى من الرؤى تأتي فيها نوع من التسلسل والترابط المنطقي هذا، وقليل من الرؤى الصادقة، يعني قليل من الرؤى الصادقة هو الذي يأتي وفيه بدون أن يكون في ترابط قوي أو تسلسل أو على شكل مشاهد بهذا المنظر، ولا يكون في نوع من التسلسل يعني. ولعل هذا طبعا كان لحكمة من الله عز وجل حتى يكون يعني تظهر كرامات يوسف عليه السلام، وتظهر قيمة ما عنده، تظهر يعني دلائل نبوته أمامهم. يعني ربما يعني، وإن طبعا يكون الأمر معجز، يعني يكون الأمر معجز لهم، فيأتي هو ويفسر هذه الرؤية الصعبة أو المعجزة. طيب طبعا يظهر في هذه الرؤية تأثير البيئة، البيئة التي كان يعني بكل أدواتها في مصر القديمة، يعني القمح والبقر وهذه أشياء كان المصريون القدماء يعتمدون عليها بشكل أساسي في الاقتصاد، سواء بقى في الزراعة. هم طبعا لم يكن هناك آلات زراعية بالمعنى الحديث، يعني كانوا يعتمدون على هذه الأبقار في الزراعة وفي الألبان، وأيضا يعتمدون على القمح بشكل، محصول القمح بشكل أساسي. طيب طبعا خلينا نتكلم أيضا في شيء آخر، يعني لماذا 7؟ يعني الرقم 7 هنا هل له دلالة؟ هو طبعا الرقم 7 هنا المقصود به 7 سنوات، ولكن لماذا 7 سنوات أيضا؟ لأن في الحقيقة الموسم الزراعي في مصر القديمة كان تقريبا سنة، يعني الموسم الزراعي يعني 7 مواسم زراعية، 7 سنوات يعني 7 مواسم أو 7 مواسم زراعية. فالرقم 7 هنا أو هذا التكرار له دلالة في أنه موسم زراعي، لأن هذه الأشياء التي ظهرت في الرؤية لها علاقة بالزراعة بشكل أساسي، ولها علاقة باقتصاد البلد بشكل أساسي. طيب هذه الأشياء التي ظهرت في رؤية ملك مصر طبعا ترمز إلى اقتصاد البلد، وبالتالي أتت رموز معينة من الأشياء التي يعتمد عليها في الاقتصاد. ولهذا أيضا هنرجع مرة أخرى إلى أن الرؤية دائما ما تكون ابنة البيئة التي تولد فيها، دائما ما تستمد الكثير من الدلالات والكثير من الرموز والمعاني من البيئة نفسها، البيئة نفسها التي تكون تظهر فيها الرؤية، البيئة والظروف وأحوال الأشخاص وأحوال المجتمعات. طيب طبعا هو الملك رأى إن هو يأكل، لا، 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. طبعا هي البقرة هنا لها استخدام مهم جدا، ليس في الزراعة فقط، ولكنها تستخدم أيضا كمخزن للحليب، يعني هي تخزن الحليب. وطبعا الرؤية هنا كان لها علاقة بتخزين القمح في الأساس، تخزين القمح في الأماكن الخاصة بتخزينه يعني. فكأن البقرة هنا كأنها مثل مضروب لهذا التخزين، هذا التخزين للقمح، فيستهلك هذا المخزون في السنوات التي ليس فيها هذا المخزون. كأن البقرة هنا هو ال7 بقرات هنا هو تخزين هذا القمح، أنه يخزن، كما تستخدم البقرة، البقرة ما علاقتها هنا، البقرة أيضا تستخدم كمخزن للحليب. فكأن المقصود هنا هو معنى التخزين لهذه الأمور. فالبقرة هنا السمينة كأنها مخزن ممتلئ بهذا القمح، والبقرة الهزيلة كأنه هي المخزن، مخازن خاوية. فكأن يعني أعطوا من هذا لذاك، يعني اجعلوا هذا في ذاك، يستخدم ما تم تخزينه هنا فيما هذه السنين الأخرى التي ليس فيها تخزين لهذا المحصول المهم. طيب، ويظهر هنا أيضا الترابط بين أجزاء الرؤية. يعني لو احنا مثلا احترنا في تفسير البقر، ذهبنا إلى القمح، القمح يعيننا على تعبير هذا البقر. ما علاقة البقرة بهذا القمح؟ أن البقرة تستخدم هي مخزن للبن، وهذا القمح يخزن في مخازن. هل رأيت كيف يفسر الرؤى بعضها بعضا؟ أن هذه البقرة أنت إذا احترت في تعبيرها أو في تفسيرها، يمكنك أن تذهب إلى رمز آخر وهو القمح، فتعرف أن نعم المقصود هو تخزين هذا الأمر. طبعا بالإضافة إلى ضرورة إلمامك ب يعني طبعا معلومات خاصة باقتصاد الدولة في هذا الوقت أدوات هذا الاقتصاد. طيب، بالإضافة إلى أن الذي رأى الرؤيا أيضا ملك مصر، وهذا أيضا له دلالة. يعني الرؤيا لم يراها شخص من الرعية، وكأنه رأى ملك، وهو شخص طبعا أهم شخص في الحكم، وهو دليل على أن هذه الرؤيا فعلا لها أهمية كبيرة ولها قيمة كبيرة ولها تأثير مهم على مستقبل البلد. وطبعا فسرها يوسف عليه السلام، وأعطى بعض المعلومات حتى الزائدة التي تخرج عن الرؤيا، وعبرها طبعا على إنها عبرها على إنها يعني سيأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يعني حتى أضاف بعض المعلومات الزائدة عن الرؤية. طبعا هذه المعلومات الزائدة يعني هي من كرامات الوحي، وأيضا يمكن أن نستفيد نحن منها كمعبرين، إن احنا إذا كانت الرؤية عند المسلم بتدل على هم أو بلاء، فمن الأفضل أن يبشره المعبر أن يعني سيجعل الله بعد عسر يسرا. يعني إذا كان الرؤية عند المسلم الصالح فيها نوع من البلاء أو الهموم أو مثل هذه الأمور، من الأفضل أن المعبر يبشره بأن سيجعل الله بعد عسر يسرا، حتى لو لم يكن هذا في الرؤيا، هذا في القرآن الكريم. يعني هذا من يعني مستحبات تعبير الرؤى. طيب، طبعا هنا السنبلة الخضراء تدل على وفرة ورخاء محصول القمح، بينما السنبلة اليابسة تدل على ندرة وجفاف محصول القمح، وكأن البقرات السمان والسنبلات الخضر. البقرات السماء السمان كأنه يعني كأنهن مخزن للسنبلات الخضر، والأخر اليابسات كأنهن يرمزن للعجاف، يعني السبع بقرات العجاف. يعني لاحظ التناسق حتى بين أجزاء الرؤية، يعني هناك تناسق، كأن الرؤية كلها تسير في سياق واحد، وكأن بين الرموز نفسها في نوع من التناسق يعني الكبير، سبحان الله. طيب، من الملاحظ أيضا هنا أن الرؤية من النوع اللي بيجمع ما بين التعبير المباشر والرمز، يعني التعبير المباشر الأشياء التي تدل على نفسها في الظاهر أو على نفسها في الظاهر، والأشياء التي لها نوع من الرمزية. كيف ذلك؟ البقرات، هذه البقرات هذه رموز، لأنها لا تدل على البقرات في الواقع، هي تدل على مخزن القمح، والقمح هذا يدل على نفسه، هذا يدل على ظاهره، يعني هو لا يحتاج إلى هذا، ليس رمزا أو ليس له تأويل باطني أو تأويل مخالف. وهذا في الحقيقة يعني هذا نوع من الرؤى احنا تحدثنا فيه في السابق، وقلنا أنه يعني نوع من الرؤى يجمع ما بين الرمزي وما بين الذي غير المرموز. احنا طبعا تحدثنا من قبل وقلنا أن الرؤى تأتي على ثلاثة أشكال، أو الرؤى الصادقة الذي يتحقق كله على ظاهره، اللي هي الرؤى اللي يعني تأتي مثل فلق الصبح وتتحقق على ظاهرها كما رؤيت، وهناك رؤية تكون كلها رموزا لا يتحقق منها أي شيء، تكون كلها تكون رموزا، وهناك رؤية تجمع ما بين الحقيقة يعني الرمز وما المباشر ما يتحقق على الظاهر. وهذا هذه الرؤية من هذا النوع إن شاء الله. طيب ربما يسأل شخص، يعني كيف يمكن أنا كمعبر رؤى إني أحدد هذه الرمزية من الأشياء المباشرة في الرؤية التي تدل على نفسها مباشرة؟ طبعا الأمر هنا واضح بالنسبة لحالة هذه الرؤية، يعني الأمر شديد الوضوح، فلا يوجد بقرة في الواقع تأكل بقرة أخرى بهذا الشكل، يعني لا يوجد بقرة، يعني هذا مشهد رمزي بكل تأكيد، هذا أمر رمزي، لأن هذا لا يمكن أن يحدث أصلا في الواقع، هذا خارج سياق الواقع. أما القمح الذي ظهر بحالته الواقعية سواء الخضر أو الجفاف، هذا حادث في الواقع فعلا، يعني هذا أمر يحدث في الواقع. طيب يبقى إذن هذه طريقة من الممكن أن تعينك إلى حد ما أو بدرجة معينة على معرفة الرمزي من المباشر، وهو أن الأشياء في المنام كلما كانت بعيدة عن الواقع أو غير مألوفة أو تأتي بشكل ما بعيد حتى عن أحوال الرأي وبعيد عن ظروفه وبعيد عن أدوات حياته، كانت هي إلى الرمزية أقرب، وكلما جاءت قريبة من أحوال الرأي ومن ظروفه ومما يفعله ومن أدوات حياته، كانت إلى التعبير المباشر أقرب، يعني إن شاء الله. الله تعالى أعلم طبعا. طيب نحن هنا تحدثنا عن تعبير بعض رؤى القرآن الكريم، يعني طبعا أتمنى أنكم تكونوا قد استفدتم من هذه المحاضرة، وأتمنى أني أستمع إلى بعض الأسئلة، وإن شاء الله طبعا الوقت المتبقي قليل، لا يمكن إن احنا نتحدث فيه عن رؤى الحديث الشريف، يعني من الأفضل إن احنا نجعل محاضرة أخرى لهذا الأمر إن شاء الله. وأتمنى إن هذه التطبيقات طبعا تكون مدخل للمزيد من التطبيقات النافعة إن شاء الله القادمة في المحاضرات التالية، وستكون هناك تطبيقات محاضرة التالية إن شاء الله سيكون فيها تطبيقات في رؤى الحديث الشريف. و فيما بعد إن شاء الله ستكون هناك العديد من التطبيقات من خلال رؤى مهمة وتفسيرها وتعبيرها وتطبيق القواعد التي درسناها فيها إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أراكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله.